قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحصان. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. يأتينا سعيد بن المسيب يقول: المحصنات المتزوجات. طيب ليش المتزوجة سميت محصنة؟ لأن زوجها صانها وحصنها من أن تقع في خطر الزنا. فتاة المحصنات، المحصنة التي حفظت نفسها، المحصنة العفيف كما قال حسان رضي الله تعالى عنه في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حصان رزان ما تزن بريبة. حصان يعني محفوظة عفيفة رضي الله تعالى عنها. نأتي هناك أيضا المحصنات بمعنى الحرائر. في وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والعيش والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بمعنى الحرائر، لأن الإماء من أهل الكتاب لا يجوز أن يتزوجها الإنسان، لأن هذا جاء في معرض المباح من النساء. هناك أيضا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح إيش؟ المحصنات، يعني المتزوجات ولا الحرائر، فمما إيش؟ ملكت أيمانكم، يعني مما ملكت أيمانكم قسيم الإيش؟ المحصنات. يبقى المحصنات أولا إيش؟ الحرائر بدلالة القسيم، وهم إيش؟ ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن فتياتنا غير المؤمنات لا يحل لنا مع أهل الكتاب. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني الحرائر، وليس المراد به العفيفات وإن كانت عفيفة. نأتي أيضا في الإماء في نهاية السياق: محصنين غير إيش؟ مسافحين ولا متخذات أخدان. برضك أما لكنها عفيفة. إذن الإحصان في اللغة يأتي بمعنى الحفظ، واندرج تحته العفة والمتزوجة. ولذا والذين يرمون المحصنات، يعني المتزوجات ولا العفيفات؟ العفيفات. ولم يأتوا فجدوهم 80 جلدة. إذن إلى هنا الإحصان في العف، الإحصان في الزوجية، الإحصان في الحرية، والإحصان في باب القذف في عموم العفة، والإحصان المعني به هنا هو الإحصان في باب الزنا. متى يكون الرجل أو المرأة محصنة؟ بحيث لو زنى كان حده إيش؟ الرجم. يجمعون على أن لا إحصان إلا بوطئ، لا إحصان إلا بإيش؟ بوطئ. وأي الوطئ؟ البحث كله يدور في إيش؟ تحت مبحث إحصان الزوجين في الوطئ. العقد وحده مهما كان العاقدان لا يحصن، الوطء وحده بدون عقد لا يحصن. قد يكون بملك إيش؟ اليمين، وقد يكون الزنا. فعلى كلتا الحالتين الوطء بدون عقد لا إيش؟ لا يحصن. الوطء الذي فيه شبه بالحق اللي تقدم لنا، هل يحصن أم لا؟ لا، لا يحصن. إذن ما هو الوطء الذي يقع به الإحصان؟ البحث في هذا سيأتي. نوعية الوطء والعقد المترتب عليه ونوعية الواطئين أي الزوجين من حيث الحرية والرق والعقل والجنون والصغر والبلوغ، كل هذا من مباحث إيش؟ الإحصان في هذا الباب. مالك رحمه الله قدم لنا العنوان وجاء بأثر سعيد بن المسيب بأن المحصنات المتزوجات، لأن الله حرم الزنا، كأن الزوج حصن مين؟ زوجته.